القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم اتقي شر الحليم إذا أصابه الطيف، هل فهمتم شيئا أصدقائنا؟ هذه المقولة أصدقائنا هي نفسها الحكمة التي تقول اتقي شر الحليم إذا غضب. فكيف ذلك؟ دعونا أولا نفهم الكلمات لنعرف معنى الجملة. الكلمة التي يمكن أن تسبب اللبس هنا هي الطيف، والطيف أصدقائنا الذي نعرفه هو الخيال الطائف، وهو ما يراه النائم، أو هو قوس قزح وألوانه. لكن الطيف هنا تعني معنى آخر. الطيف هنا أصدقائنا معناها الغضب. وتكون الجملة هكذا: اتقي شر الحليم إذا أصابه الطيف، أي اتقي شر الحليم إذا أصابه الغضب. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.